بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الديانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الديات. قال: فصل. فإن خر رجل في زبية أسد فجذب ثانية. إن خر رجل في زبية أسد، أولا ما هي الزبية؟ الزبية حفرة تكون في مكان مرتفع، يبحثون عن هضبة، يعني مكان مرتفع، فيحفرون فيها حفرة يترصدون لوقوع الأسد أو غيره، أي ليصطادوا فيها الأسد. فهذا هو الذي حصل في المثال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فإن خر رجل في زبية أسد فجذب ثانية، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فقتلهم الأسد. قال: فدم الأول هدر. أولا هذه الزبية حفرت في اليمن أيام كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاضيا هناك، حفرت، فلما وقع فيها الأسد تجمع الناس حولها، ولكثرة الناس حول فوهة تلك الحفرة تدافعوا، فسقط إنسان فجذب آخر معه، وقام الثاني وتمسك بثالث، وتمسك الثالث برابع، فجرحهم الأسد، وانتهى الأمر إلى أن ماتوا. هذه الآن كما سترون المؤلف سيذكر عدة آراء في الحكم الذي يترتب على ذلك. هل يكون سقوط الأول هدرا لأنه وقع من ذات نفسه فلم يدفعه أحد، ويتكون دية الثاني عليه، وأيضا الثالث جذبه الثاني فلا أثر لفعله في شيء من ذلك، وتكون ديته على الثاني، وتكون دية الرابع على الثالث، لو أن هناك آراء أخرى المسألة فيها أقوال نتبين ما يذكره المؤلف ونعلق. فضل. قال: فدم الأول هدر. هذا هو الرأي الأول، دم الأول هدر. لماذا؟ قالوا: لأنه هو الذي سقط. هي لا شك بأنه حصل ازدحام وتدافع حول البير، ولكن وقع، لكنه عندما أراد أن يهوي في البير أمسك بيد آخر فسقط معه خلفه، وهكذا. نعم. قال: فدم الأول هدر لأنه لا صنع لأحد في إلقائه، يعني لم يأتي أحد فيدفعه، ولو دفعه أحد لتحمل الدية، إذن هو الذي حصل ذلك منه، وما ورد أنه حصل أن دفعه أحد، إذن هذا هو الأول. والقول الأول بأن ديته هدر، أي ليس له دية. قال: وعليه دية الثاني. وعليه دية الثاني لماذا؟ لأنه هو الذي جذب الثاني، هو الذي ترتب على سقوط الثاني هو فعله، وترتب عليه أيضا أن جرحه الأسد. قال: وعليه دية الثاني لأنه السبب في قتله. لأنه السبب في قتله. نعم. وعلى الثاني دية الثالث كذلك. وعلى الثاني دية الثالث لأنه السبب في قتله، أي جذبه له أدى إلى قتله. وعلى الثالث دية الرابع. والرابع لا ذنب له، إذا ليس عليه شيء. إذا لدينا ثلاثة: الأول جذب الثاني، والثاني جذب الثالث، والثالث جذب الرابع، والرابع لم يقع منه خطأ في حق غيره. نعم. قال وعلى الثالث دية الرابع كذلك. قال رحمه الله وفيه وجه آخر. وفيه وجه آخر في المذهب، يعني الوجه ليست رواية للإمام أحمد ولكنها قول أو رواية للأصحاب. قال وفيه وجه آخر أن دية الثالث على الأول والثاني نصفين. لماذا؟ لأن الأول هو الذي جذب الثاني، وترتب على جذب الأول للثاني أن الثاني جذب الثالث. قال في هذا الوجه أو قالوا في هذا الوجه فتكون الدية نصفين على الأول والثاني في عاقلتهما. نعم. قال لأن جذب الأول الثاني سبب في جذب الثالث. قال ودية الرابع على الثلاثة أثلاثا كذلك. لأن الأول جذب الثاني والثاني جذب الثالث والثالث جذب الرابع والرابع لا ذنب له فيتحملون ديته أثلاثا. قال وقد روي عن أحمد رحمه الله تعالى أنه ذهب فيها. هذا هو القول الأول ما المشهور عند العلماء. الآن روي عن الإمام أحمد نفسه أنه أفتى فيها أو قال فيها بقضاء علي بن أبي طالب الذي عبر عنه بقضية. قال رحمه الله وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه ذهب فيها إلى قضية علي رضي الله عنه، يعني قضاء علي. وهو ما روى حنش الصنعاني أن قوما من أهل اليمن حفروا زبية للأسد فوقع فيها. وتعلمون الناس يحبون الاستطلاع، فتجمع الناس ما يقرب من 200 أو يزيد، تجمعوا على تلك الحفرة الصغيرة وصاروا ينظرون هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا إلى أن حصل ما حصل. كل إنسان يتقدم يريد أن ينظر، وكاد أن يحصل قتال، لأنه بعد أن وقع الأربعة كل واحد من الموجودين سل سيفه فأرادوا أن يقتتلوا. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فبادر وجاء فقال لأقضين بينكم قضاء إن رضيتم به فالحمد لله وإن لم ترضوا فانتظروا وتيرديتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ولكم أن تذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستفتوه في ذلك. ثم إنهم بعد ذلك ذهب، يعني بعضهم استجاب لقول علي وبعضهم أبى، ولكنهم انتظروا وذهبوا بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه عند المقام يعني بمكة بالحرم فسألوه فأقر قضاء علي بن أبي طالب. هذا ملخص القضية. الآن سيأتي ماذا قضى فيها علي، ثم بعد ذلك يأتي فيما لو كان القتل بسبب وقوع بعضهم على بعض. قال أن قوما من أهل اليمن حفروا زبية للأسد فوقع فيها فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب الثاني فجذب الثاني ثالثا ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد. حتى مما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات أنه قال 100 شخص يقتلون لأجل 4، فتدخل وقضى بينهم، ولكنهم منهم من استجاب لقضائه ورضي به ومنهم من لم يفعل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر عليا على قضائه. قال فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال للأول ربع الدية لأنه هلك فوقه 3. انظروا هي الدية لو هم 4، لو جزئت 4 لكان لكل واحد منهم ربع، ولكن الثالث الأول خلفه 3، فقالوا له أو قال له ربع الدية لأنه سقط عليه 3 فشاركه 3 قال فيأخذ ربع الدية. قال لأنه هلك فوقه 3 وللثاني ثلث الدية. لأنه هلك فوقه 3 فسقطت 3/4 الدية فبقي ربع واحد له. هذا واحد. قال وللثاني ثلث الدية. وللثاني ثلث الدية لأنه سقط فوقه اثنان وهو ثالثهما فيكون له ثلث الدية. قال لأنه هلك فوقه اثنان. قال وللثالث نصف الدية. لأنه هلك هو والذي فوقه الرابع وهو واحد من اثنين فيأخذ نصف الدية. قال وللثالث نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد. قال وللرابع الدية كاملة. وللرابع الدية كاملة لأنه لا أثر له في سقوط أحد أو إسقاطه. هذا هو قضاه عليه. الأول يأخذ الربع والثاني يأخذ الثلث والثالث يأخذ مادع النصف والرابع يأخذ دية كاملة. وقرر أنها تكون على من؟ على الذين حضروا البيع لأنه حصل منهم تدافع. وكانوا أيضا قد اختاروا انتدبوا رجلا أخذ حربة فقتل بها الأسد حتى ينقذ أولئك الذين موجودين في الحفرة. قال وقال قال وللرابع الدية كاملة. وقال وإني أجعل الدية على من حفر رأس البئر. من حضر. قال وإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو كما قال. رواه سعيد بن منصور بإسناده. انظروا أيها الإخوة هذا الأثر رواه سعيد بن منصور كما قال المؤلف ورواه الإمام أحمد في مسنده في أكثر من ثلاثة مواضع وأيضا أخرجه البزار وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة والبيهقي رواه جمع غفير من أهل الكتب ومع ذلك في سنده مقال لكنه حقيقة اشتهر هذا الأثر. قال رحمه الله تعالى رواه سعيد بن منصور رحمه الله بإسناده وذكرها أحمد رحمه الله واحتج بها وذهب إليها. قال رحمه الله فإن كان هلاكهم لوقوع بعضهم على بعض. يعني يقدر أن يكون الهلاك بسبب وقوع بعضهم على بعض لكن أيضا ثبت في الأثر أن الأسد جرحهم جميعا وماتوا بسبب الجرح ولذلك بعض الرواة ما قالوا جرحهم الأسد قالوا قتلهم الأسد لأن النهاية أنهم ماتوا. ويندر أن يضرب الأحد أن يصيب الأسد أحدا ويسلم من ذلك. واحتمال أن يكون لوقوع بعضهم على بعض أيضا أثر في ذلك خصوصا أنهم تتابعوا. قد يكون الأول تلقفه الأسد لكن الثاني وقع عليه والثالث مباشرة وقع على الثاني والرابع على الثالث. قال رحمه الله فإن كان هلاكهم لوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع لأنه لا صنع له وتجب ديته على الثالث في أحد الوجهين لأنه المباشر جذبه لأنه هو الذي جذبه. قال وفي الثاني ديته على الثلاثة أثلاثا. والثاني ديته على الثلاثة أثلاثا ويسقط نصيبه. نعم. وتجب دية الثالث على الثاني في أحد الوجوه. قال والثاني تجب ديته على الأول والثاني يعني الصيد. هنا وجوه انتبه أعد مرة. قال رحمه الله فإن كان هلاكهم لوقوع بعضهم على بعض. أنا أريد والثاني الأول. نعم. يعني مشى الرابع مشى. نعم. نعم. قال فلا شيء على الرابع لأنه لا صنع له وتجب ديته على الثالث في أحد الوجهين لأنه المباشر جذبه. قال وفي الثاني. وفي الوجه الثاني يكتب حتى ما تظنوها يعني وفي الوجه الثاني. نعم. قال وفي الثاني ديته على الثلاثة أثلاثا وتجب على أساس أنه حصل الوقوع بعضهم على بعض. قال وفي الثاني ديته على الثلاثة وفي الوجه الثاني. نعم. ديته على الثلاثة أثلاثا. نعم. قال وتجب دية الثالث على الثاني في أحد الوجوه والثاني تجب ديته والثاني من الذين وقعوا. نعم. قال والثاني تجب ديته على الأول والثاني سبب في جذبه. نعم. والثاني نصفين. والرأي الثاني أنها تجب بينهما نصفين. نعم. قال رحمه الله: ويلغى فعل نفسه. قال: والثالث يهدر. والوجه الثالث بالنسبة للثاني. قال: والثالث يهدر ما قابل فعله في نفسه، ويجب على عاقلة الآخرين الآخرين ثلثا ديتين. والعاقلة كما سيأتي إن شاء الله أنها ماذا؟ لا تضمن ما دون الثلث، يعني العاقلة لا تتحمل ما دون الثلث، ولكن تتحمل الثلث فما فوق، ولا تتحمل صلحا، يعني مثلا واحد يتهم واحد بأنه قتل ماذا ابنه أو أخاه ثم اصطلح على شيء، قالوا العاقلة هنا لا تحمل، ولا تحمل عمدا كما سيأتي إلى غير ذلك من الأمور المستثناة. قال والرابع يهدر نصف ديته. الوجه الرابع يهدر نصف دية الثالث، ويجب على عاقلة الثاني نصفها. قال: وأما الثاني ففيه ثلاثة أوجه. أحدها تجب ديته على الأول والثالث، لأن هذا هو الذي جذبه وذاك وقع فوقه. قال رحمه الله: والثاني، الوجه الثاني يهدر من ديته ثلثها، لأنه قابل فعل نفسه لأنه هو وقع نفسه، ويجب ثلثاها على الأول والثالث. قال رحمه الله: والثالث، والوجه الثالث تجب الدية على عواقلهم ثلاثتهم. وفي الأول ثلاثة أوجه: أحدها تجب ديته على الثاني والثالث نصفين، والثاني، الوجه الثاني، يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها، والثالث، الوجه الثالث، تجب الدية على عواقلهم كلهم. وحقيقة الخلاصة أن الراجح هو القول الأول في قضية أنه هادر في الأول ويتحمل دية الثاني، والثاني دية الثالث، والثالث الرابع، أو قضى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا هو المشهور عند العلماء. يعني هذا مثال ليس فقط في الأسد، لو وقع في دير أيضا تدافع أو غير ذلك، هذا مسألة أراد المؤلف أن يمثل، وإلا كل ما يشبهها يدخل في موضوع هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر، تجارح صيغة مفاعلة، يقال تشارك إذا كانت بين اثنين، وتقاتل إذا كانت كذلك، ولا تقال للواحد، فلا يقال ساهم، وإنما يقال أسهم. إذا تجارح يعني وجد اثنان كل واحد منهما أصاب الآخر بجرح، وكل منهما يدعي أن صاحبه هو المعتدي، وأنه لم يبدأ وإنما دافع عن نفسه، ولا بينة تشهد لواحد منهما، فما الحكم؟ هذا هو موضوع المسألة. قال: إذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه، وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه، لأنه لا بين لواحد منهما تشهد بأنه معتد عليه، وأنه عندما جرح الآخر دفاعا عن نفسه، وفرق بين المعتدي وبين المدافع. إذا تبقى القضية كل منهما متهم، والنتيجة أن كل واحد منهما يحلف بأنه لم يكن هو المعتدي. قال: فعلى وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه، لأن الجرح قد وجد، وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب الضمان. الجرح أصبح حقيقة ولا بد من ضمان، ولما كان الضمان غير متحقق في حق أحدهما أصبح مغزعا بينهما، ولكن لا بد أن يلجأ القاضي إلى أمر هو أن يستحلفهما، لأنه إن كان أحدهما كاذب وكان يخشى الله تعالى سيتوقف عن اليمين، وإن لم يكن كذلك فإنه سيبقى على حاله. قال: والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص، لأن ما يدعيه في نفي القصاص، لأنه لو ثبت أن أحدهما تعدى على الآخر وجرح صاحبه فإنه يقتص منه إذا كانت الجناية تستدعي القصاص كما مر بنا. هناك جراحات فيها قصاص كالموضحة، وجنايات لا قصاص فيها وإنما فيها دية كالمنقلة وغيرها. نعم. قال: لأن ما يدعيه محتمل فيندرئ به القصاص لأنه يندرئ بالشبهات. لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل أن الآخر هو الذي بدأ، وهذه شبهة، دعوى كل واحد منهما شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ومنها أيضا ومثلها القصاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه فمنعه مع غناه عنه فهلك ضمنه. يعني إنسان يكون في فلاة أو في مقطعة وبجواره إنسان معه طعام وشراب، فقال: يا فلان أعطني طعاما وشرابا، فأبى، فقال: أعطني إياه بثمن حتى ولو زاد. قال العلماء: بعد ذلك يرد إليه الزيادة، فأبى أن يعطيه فهلك. إذن عنده طعام فائض عن حاجة نفسه وعن حاجة من معه، وأبى أن ينقذ ذلك المسلم، فترتب عليه أنه مات من الجوع ومن الظمأ. فما الحكم هنا؟ لا شك بأنه يضمنه. قال: فمنعه مع غناه عنه فهلك ضمنه. قال: لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قضى بذلك. هذه قضية عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد خلافته مثل هذه القضية تماما، فقضى فيها بما ذكر المؤلف أن على المانع أن يضمن الآخر، لكن لا يكون قصاصا لكن هدية. قال: ولأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه فضمنه. يعني قصد المؤلف: ولأنه قتله تسبب في قتله. قال: فضمنه كما لو منعه طعامه فهلك بذلك. كما لو أخذ طعامه فمنعه، يعني جاء إلى شخص فسلبه ما معه من الطعام ومن الشراب وتركه حتى هلك فإنه يضمنه. أو كذلك جاء إلى إنسان معه دابة وهذه الدابة لها طعام فأخذه منه وترك الدابة حتى ماتت فإنه يضمن ذلك. قال: وإن رآه في مهلكة فلم ينجه لم يضمنه. إن رآه في مهلكة، مر بإنسان منقطع في الطريق، طبعا هذا لا يجوز أن يفعله مسلم. رآه منقطعا، أولا قد تكون ماتت راحلته، ليس معه زاد ولا ماء ولا يستطيع أن يتجاوز ذلك المكان، فلم يسعفه في ذلك. قال المؤلف: لا يضمن. ومن العلماء من قال بأنه يضمن، لأن بإمكانه في الحقيقة أن يسعفه، فما كانت لديه القدرة فإنه يضمن، وقال به بعض الحنابلة كما أشار المؤلف. قال: وإن رآه في مهلكة فلم ينجه لم يضمنه، لأنه لم يتسبب إلى قتله بخلاف التي قبلها. وقال أبو الخطاب رحمه الله: في الحقيقة يعني تسبب في قتل، لأنه ما دام ما أنقذه وبإمكانه أن ينقذ أيضا هذه، لكنها ليست كالأولى لكن ليست بعيدة عنها. وقال أبو الخطاب رحمه الله: يلزمه ضمانه على قياس التي قبلها. وحقيقة قول الخطاب له وجه قوي من النظر، وبه قال بعض العلماء في المذاهب الأخرى. نعم. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: يلزمه ضمانه على قياس التي قبلها، ولا يصح، لأنه في الأول منعه من تناول ما تبقى. ولا يصح، لا يصح كلام أبي الخطاب، يعني المؤلف يرجح الرأي الأول أنه لا يضمنه، ولكن أنا أقول كلام أبي الخطاب هو رأي قوي وله وجه من النظر فينبغي أن يوضع في الحسبان. نعم. قال: ولا يصح لأنه في الأول منعه. قال: ولا يصح لأنه في الأول منعه الأولى. لأنه في الأولى منعه من تناول ما تبقى حياته به فنسب هلاكه إليه، بخلاف هذا فإنه لا صنع له فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقادير الديات. هذا من أهم الأبواب في كتاب الديات، مقادير الديات. مقادير جمع مقدار، أي ما هو القدر الذي يدفع، لأن حقيقة الديات متنوعة. فأولا الجروح متنوعة، وقطع الأطراف متنوعة، واليد فيها أصابع وفيها كف وفيها ساعد وفيها عضد، والرجل كذلك، وكذلك أيضا بقية البدن، وهناك أطراف الإنسان وهي كثيرة جدا ولا تقتصر على اليدين والرجلين. فنريد أن نعرف ما هي المقادير. هذه حقيقة جاء تقديرها نصا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها أيضا ألحقها العلماء واجتهدوا فيها. قال رحمه الله: دية الحر المسلم 100 من الإبل. دية الحر المسلم 100 من الإبل، والمراد أيضا دية الحر المسلم الذكر، لأنه لما قال دية الحر المسلم فهم منه من كلمة الحر المسلم أن المراد بذلك الذكر. هذه أيها الإخوة أكمل الديات، دية الرجل الذي عبر عنه الذكر، وقوله كلمة المسلم فهنا تخرج ماذا؟ المسلمة، لأنه نص عليه. وأيضا قوله الذكر الحر أيضا أخرج العبد. وأيضا إذا بهذا نتبين أن أعلى الديات هي 100 من الإبل، أو ما يقابلها على خلاف في الأصول، 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 من الغنم أو 1000 دينار أو 10 أو 12000 درهم، وبعضهم أيضا يضيف الحلل، وقد جاءت في حديث ولكن في ذلك الحديث مقال. قال: دية الحر المسلم 100 من الإبل، لما روى أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وإن في النفس الدية والديات، يعني بين فيه الرسول، كتب إلى اليمن كتابا بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام، ومنها ما يتعلق في الديات، وأن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وفي بعض الروايات وأن في النفس 100 من الإبل، والمراد هنا هي النفس المؤمنة، وقد قيدت في بعض الروايات. قال: وإن في النفس الدية 100 من الإبل، هو معطوف وأن، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، رواه مالك رحمه الله في الموطأ والنسائي في السنن، وهو حقيقة كتاب صحيح. إذا عرفنا هنا أن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، يعني إذا قتل حر ذكر مسلم فإن ديته سواء كانت عمدا فعدل عنها إلى الدية، أو كانت شبه عمد، أو كانت كذلك خطأ، لكنها تتفاوت أيها الإخوة. فالعمد مع شبه العمد فيهما التغليظ كما سيأتي، يعني نجد أنها تكون ماذا؟ 4. أما بالنسبة للخطأ فهو يلتقي مع أيضا شبه العمد لأنها تكون على العاقلة، هذا واحد. وأيضا بالنسبة للخطأ أنها تكون أخماسا، ويوافق أيضا شبه العمد الخطأ في أمر آخر وهو أنها تؤجل لثلاث سنوات. إذن يلتقي شبه العمد والخطأ في أمرين: الأول أن الدية تكون على العاقلة، الثاني أنها تؤجل ثلاث سنين. ويخالف شبه العمد الخطأ بأن الدية تغلظ فتكون في أربعة أنواع كدية العمد. لماذا تردد بينهما؟ لأنه ضرب إنسان بآلة تقتل ولكنه ما قصد قتله، إذن كان عمله فيه شبهة، فصار مترددا بين العمد وبين الخطأ، فشبه في العمد من ناحية التغليظ وألحق في الخطأ بالنسبة أن العاقل تحمله وأنها كذلك تكون أيضا مؤجلة لثلاث سنوات. قال رحمه الله تعالى: فصل. ودية العمد المحض. أيضا هناك نقدم لها، هناك من العلماء من يرى أن الأصل في الديات هي الإبل، لأن حقيقة هي التي جاءت في غالب الأحاديث، يعني التنصيص على الإبل. وبعض العلماء قال لها الأصول خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وهناك سادس مختلف فيه وهو الحلل. والحلل جمع حلة، وليس المراد بالحلل هنا الحلي، لا، المراد الحلل التي هي الثياب، وهو الإزار والردة، يعني كل إزار وردة يعتبر واحدا. فالدية فيها على القول بالحلل 200 حلة. قال: ودية العمد المحض وشبه العمد. ودية العمد يعني قتل العمد، والمحض يعني الخالص ليس شبه عمد. قال: ودية العمد المحض وشبه العمد 4. أرباع يعني مثلا ماذا؟ 25 حقة، 25 جذعة، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، فتجد أنها منوعة في 4. قال: 4، 25 جذعة. ما هي الجذعة؟ الجذعة هي البكرة من الإبل التي بلغت 4 سنوات وشرعت في 5، هذه هي الجذعة. نعم. و25 حقة. والحقة هي التي أكملت 3 سنوات، قالوا وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، أي صارت صالحة لنزو الفحل عليها. قال: و25 بنت لبون. 25 بنت لبون يعني هي البكرة التي لها 2 سنين. قالوا وسميت بنت لبون لأن أمها في الغالب درت اللبن. 25 بنت مخاض. بنت مخاض التي لها 1 سنة، بكرة لها 1 سنة، وسميت بنت مخاض لأن المخاض، يا أهل المخاض إلى جذع النخلة، إنما هو ماذا؟ صارت أمها ماخضا أي حاملا، يعني في الغالب. قال: في إحدى الروايتين. يعني في إحدى الروايتين، وفيه رواية أخرى أنها 3. نعم. قال: لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، 25 جذعة، 25 حقة، 25 بنت لبون، 25 بنت مخاض. وقد عرفنا أسماء هذه 4 وكم ماذا عمرها. نعم. قال: ولأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: والثانية. والثانية الرواية الثانية أنها تكون في 3 أنواع، تكون جذعة وحقة وخلفة، أولادها في بطونها. نعم. قال: والثانية يجب 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة، أي حاملة. وحقيقة كل الروايتين سواء يعني سوء روايتي الحديث، سواء الأولى التي هي 4 أنواع وهذه التي هي 3، كلها صحيحة. ولذلك هذا يرجع في الحقيقة إلى تقدير الحاكم، فله أن يختار، وإن كان المشهور في المذهب هي الرواية الأولى التي هي 25 جذعة و25 حقة و25 بنت مخاض و25 بنت لبون، هذا هو المشهور في المذهب. أما الرواية الأخرى فهي رواية قوية في المذهب ولكنها ليست المشهورة، 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة. ما معنى خليفة؟ الخليفة هي الحامل، أولادها في بطونها. هنا بالنسبة للخليفة لم يحدد لها سنة، ولذلك اختلف العلماء، فبعضهم قال لا بد أن تكون ثنايا، والثنايا تختلف أيها الإخوة، فمثلا من الإبل ما لها 5 سنوات، من البقر 2، من الماعز، من الضان ما له 1 سنة. ولا شك بأن الغنم يختلف الضان عن الماعز أيضا، لأن الضان يتسامح فيه إلى 6 أشهر، وأما الماعز فلا بد من أن تكون ثنية لها 1 سنة. قال: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا 100 من الإبل. هذا الحديث مر بنا في عدة مرات في أول كتاب الجنايات. ألا إن في قتيل شبل عمد أو عمد الخطأ قتيل السوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 أولادها أو في بطونها أولادها، فيه تقديم وتأخير. نعم. قال: 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. رواه أبو داود رحمه الله، وهو أيضا حديث صحيح أبو داود وغيره. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم. يعني لهم أن يصطلحوا على أكثر من الدية، يعني قد يكون بعضهم يقف ويقول أريد القصاص، فيتدخل أحد يتوسط، فلا مانع من أن يزاد في الدية، ولكن لا ينبغي أن تتخذ وسيلة للمبالغة وللبيع والشراء. قال: وما صولحوا عليه فهو لهم. رواه الترمذي رحمه الله، وقال حديث حسن، وأيضا غير الترمذي رواه. قال: والخليفة الحامل. قال: وعن عمرو بن شعيب رحمه الله أن رجل يقال له قتادة حذف ابنه. المدلجي هذا الذي أشرت لكم إلى اسمه قتادة المدلجي. نعم. حذف ابنه بالسيف فقتله. ما معنى حذفه؟ يعني سل السيف ورماه به، والسيف ليس من الأمور التي يؤدب بها في الحقيقة، فكانت النتيجة أن أصاب ابنه وقتله، فشدد عليه عمر رضي الله تعالى عنه وغلظ عليه في الدية، وطلبه أن يعد تلك الأشياء، حتى إن عمر جاء إليه في موضعه ورآها عمر اطمأن عليها وقال: يرثه أخوه، وحرم الأب لأن الأب هو الذي قتله. قال: حذف ابنه بالسيف فقتله، فأخذ منه عمر رضي الله عنه 30 حقة. ولذلك مر بنا كلام العلماء في قتل الأب لابنه أن يقتص منه، رأينا جماهير العلماء يقولون لا يقتص منه، والمالكية لهم تفصيل، من المالكية من قال يقتص مطلقا، والإمام مالك فصل القول في ذلك أنه لا يقتص منه إلا إذا أضجعه وذبحه، أما لو رماه ليستثني هذه القضية، لأن عمر رضي الله تعالى عنه اقتص منه، وإنما أخذ منه الدية، ولكنها دية مغلظة. نعم. قال رحمه الله: فقتله فأخذ منه عمر رضي الله عنه 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. رواه مالك رحمه الله وغير مالك. نعم. ولكنه اشتهر برواية الموطأ. نعم. رواه مالك رحمه الله في الموطأ. قال رحمه الله: وهل يعتبر في 40 أن تكون ثنايا على وجهين؟ أنا أشرت إلى هذه، هل تكون ثنايا؟ الحديث أطلق، قال: 40 خلفة أولادها في بطونها، فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين، ولم يذكر أن تكون ثنايا أو غيرها، المهم أن تكون حاملا أولادها في بطونها، وكون أولادها في بطونها هذا نوع من التغليظ، لأن التي في بطنها الولد تكون أغلى ثمنا من التي لا يكون في بطنها شيء، الحامل تزيد قيمتها بعكس الجارية، الجارية قد تنقص، لكن بالنسبة للإبل وغيرها كالبقر وكذلك الضان يرفع من قيمتها. قال: وهل يعتبر في الأربعين أن تكون ثنايا على وجهين؟ أحدهما لا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخليفات، فاعتبار السن تقييد لا يصار إليه إلا بدليل. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول تقييدها بالثنايا نوع من التحكم، وأيضا مطالبة بأمر لم يحصل، لأن الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قال: ماذا أربعون خلفة أولادها في بطونها، ولكان المراد أن تكون على وصف معين بأن تكون ثنية في سنها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا ينبغي أن نعدل عنه. قالوا: عمر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك، لكن احتجوا وقالوا: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول غيره، وهذا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والثاني يجب أن تكون ثنايا، لأن في بعض الألفاظ منها أربعون خلفة ما بين ثنية عامها إلى بازل. هذا الأثر ضعيف في الحقيقة، هذا الأثر ضعيف لا يقاوم، ولكن يحتجون بأثر عمر. نعم. ولأن سائر الأنواع مقدرة، ولأن سائر الأنواع مقدرة السن، فيها خلاف كثير بين العلماء، نقاش طويل، أخذ وعطاء وردود، كبعض المسائل الأصولية الشائكة. هذه المسائل المؤلف جزاه الله خيرا جاء بها مهذبة مخففة، أشار إلى ما فيها من خلاف داخل المذهب، وهذا الخلاف موجود خارج المذهب، بل حتى في المذهب فيه نقاشات كثيرة وردود وإجابة إلى غير ذلك. نعم. قال: ولأن سائر الأنواع مقدرة السن فكذلك الخليفات. قال المصنف رحمه يعني الله، يعني يقول سائر الإبل مقدر سنها، فلماذا هذه تختلف عنها؟ لا، قل: لأن الرسول أطلقها، فلعل قضية الحمل كاف في ذلك، كون الأولاد في البطون هذا كاف بأن تكون ميزة لها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ودية الخطأ وما أجري مجراه. ودية الخطأ تعرفونه، هو الذي لا يقصد قتل إنسان، كان يريد أن يصيب شيئا ماذا فأصاب شخصا، أو رمى شيء فأصاب غيره، أو ألقى بشيء في مكان لا يوجد فيه إنسان وإذا بإنسان يظهر له، هذا هو الخطأ. قال: وما أجري مجراه. وما أجري، ما هو الذي يجري أو يجرى مجرى الخطأ؟ قتل الصبي والمجنون عمدا، لأن الصبي قد يقتل عمدا والمجنون يقتل عمدا، لكنهما غير مكلفين، أي مرفوع عنهما القلم، بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم ماذا؟ المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. إذن القتل هنا عمد، ولكنه ينزل منزلة الخطأ. لماذا؟ لأن فاعله والحاصل منه غير مكلف، فرفع التكليف عنه يجعله بمنزلة الخطأ، فيقال: ما يقولون خطأ، يقولون يجري أو يجرى مجرى الخطأ، أي يلحق بالخطأ. قال: ودية الخطأ وما أجري مجراه أخماس 20. رأيتم هذا من التخفيف، هذا ممن انفرد به ماذا؟ انفرد به قتل الخطأ عن شبه العمد. أخماس 20 بنت مخاض و20. هو لو جاء بها على الترتيب الأول تكون أسهل للحفظ، 20 جذعة لأنها الأكبر، ثم 20 حقة، ثم 20 ماذا؟ بنت مخاض، ثم 20 بنت لبون، ثم 20 ابن لبون، يعني في باب التدريج. نعم. 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. إذن هذا فيه تخفيف لأنها جعلت ماذا؟ خمسة أنواع، وفي نفس الوقت أيضا تؤجل إلى ثلاث سنوات، يعني ليست كالعمد يقال له يقال تدفع الآن. العمد أنها تكون لا تكون على العاقل، على الشخص نفسه، وتدفع في الحال لا تقبل التأجيل. لماذا؟ لأن هذا قتل مسلما عمدا، وقد سمعتم ما هي عقوبة من يقتل مؤمنا متعمدا. قال: أخماس عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في دية الخطأ عشرون جذعة وعشرون حقة. في دية الخطأ، هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعشرون حقة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض، رواه أبو داود رحمه الله. إذن هذا كل ما مر بنا كله ثبت في السنة. إذن هذه التي مرت بنا ما يتعلق بدية العمد ودية شبه العمد ودية الخطأ وتنويعها كلها وردت في أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلها حتى الآن حديث صحيح. قال: وعمد الصبي والمجنون جار مجرى الخطأ. وعاد إليه مرة أخرى قال يعني يجرى وينزل منزلة الخطأ لأنه لا تكليف عليهما. وحكمه حكمه، وحكمه حكم الخطأ لأنه لا يوجب قصاصا بحال. قال رحمه الله: وكذلك فعل النائم، لأن النائم ثالث ثلاثة، لكن النائم ما يقال يقتل عمدا، لأن النائم يعني هو نائم ينقلب على شخص، فربما يكون بجواره طفل صغير أو طفلة فينقلب عليه، وربما يكون مثلا بدينا فينقلب عليه فيؤدي إلى هلاكه، وهذا حصل. فالفقهاء رحمهم الله ذكروا ذلك لأنه حصل، وحتى لو لم يحصل مع أنه حصل فهم يذكرون مثل هذه المسائل لأنها قريبة الوقوع. وكذلك فعل النائم مثل أن ينقلب على شخص فيقتله، والقتل بالسبب مثل حفر البئر ووضع الحجر. مر بنا كثير حفر البئر ووضع الحجر أو الحديد أو سكب الماء أو الدابة وغير ذلك فيما يحصل، هذه كلها مرت بنا وأنها تعتبر من الخطأ. قال: وسائر ما ذكرناه حكمه حكم من المسائل الكثيرة التي مرت بنا أخذنا فيها ربما درسين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الإبل صحاحا غير مراء. الآن انتقل المؤلف ليبين لنا هل الإبل التي هناك من يقول هي الأصل في الديات، هناك من العلماء وهذا قول عند الحنابلة وقول أيضا ظاهر مذهب الشافعية أن الأصل في الديات هي الإبل، لأنها قالوا هي التي ورد التنصيص عليها كثيرا وتكررت في الأحاديث كما مر بنا، حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن مسعود وحديث عمرو بن شعيب، هذه كلها مر فيها ذكر ماذا؟ الإبل، ولم يذكر غيرها وسيأتي ذكر غيرها. إذن هنا الإبل هل يشترط لها شروط؟ نعم، كما ترون ذلك في الهدي وفي الأضحية، ومن الشروط أن تكون صحيحة. ما معنى صحيحة؟ ما تكون مريضة، أن تكون خالية من العيوب، ما يكون فيها عيب يكون فيها عرض. والعلماء هنا لهم زيادة أيضا، هل المراد هنا الخلو من العيب الشرعي أو العرفي؟ بعضهم ينسق، يقول العيب العرفي، والعيب العرفي أشد، لأن أي عرج مثلا في البعير أو في البقرة أو في الشاة ولو كان يسيرا يعتبر عيبا في العرف، لكن العرج البسيط كما مر بنا في الأضاحي وكذلك في الهدي معفو عنه وهكذا. نعم. قال: وتجب الإبل صحاحا، مع معنى صحاح يعني غير مريضة، غير مراض ولا عجاف. عجاف ما معنى عجاف؟ يعني هزيلة ضعيفة، يعني ما تكون هزيلة ضعيفة كما مر بنا هنا في الحديث لا تنقي أو لا تنقي. نعم. ولا معيبة، ولا معيبة فيها عيب أن يكون فيها عرج أو غيره. قال لأنه بدل متلف من غير جنسه. لأنه بدل هذه العبارات التي ينتبه لها عبارات الفعل، لأنه بدل متلف، ما هو المتلف؟ النفس. والإبل ليست من جنس ماذا؟ من جنس النفس. كما أنت لو أنك اشتريت مثلا تمرا ماذا بذهب أو فضة، هذا ليس من جنس هذا. أو اشتريت عرضا ماذا بفضة، هذه ليست من جنس هذه. إذا ليس من جنسه، فما دام ليس من جنسه فلا بد من وجود هذه الشروط، لأنه ليس مثليا. قال لأنه بدل. لكن لو بعت تمر بتمر أو ثوب بثوب، على كل حال يراعى اجتناب الربا. نعم. قال لأنه بدل متلف من غير جنسه فلم يقبل فيه معيب كقيمة المال. كقيمة المال، أنت لو ذهبت تشتري من صاحب دكان بضاعة لا يقبل منك مثلا دراهم مزيفة أو مثلا ذهب مغشوش وفضة، لا يقبل منك، لا بد أن تكون خالية، يعني هذا الثمن أو النقد أن يكون خاليا من ماذا؟ من العيب. وكذلك لو كان عروض تجارة لا بد أن يكون خاليا، لا يكون محترق، لا يكون متمزق الثوب الذي تشتري به. ونبهنا هناك أيها الأخوة البيع، البعض يظن أن البيع والشراء لا يحصل إلا في النقدين. نعم، الآن درج الناس على ذلك، لكن فيما مضى قبل النقدين، قبل أن يعرف الذهب والفضة، كانوا يتبايعون عروض التجارة بعضها ببعض. وقصة الذي باع التمر الجنيد بغيره فقال اقبع ماذا عن ردي، بع الجيد واشتري به ماذا جنيبا، الرسول عليه الصلاة والسلام في تمر خيبر. قال ومتى أحضرها على الصفة المشروطة لزم قبولها. يقول المؤلف إذا توفرت فيها الشروط، وجد السن كما مر بنا وكانت خالية من العلوب، ويعني بمعنى لا تكون مريضة ولا فيها يعني ضعف ولا تكون كذلك عيضة معيبة، إذا اجتمع السن وخلت من النواقص فيجب عليه أن يأخذها، وليس له أن يقول كذا وكذا لا. قال ومتى أحضرها على الصفة المشروطة لزم قبولها، سواء كانت من جنس مالي أو لم تكن. سواء كانت من جنس مالي، هذا من جنس مال الذي قدمها أو من جنس مال الذي قدمت له، كله صالح. قالوا أيضا أو من جنس مال البلد، يعني لا تشترط أن تكون من جنس الإبل الموجودة في مال هذا الشخص أو في البلد، له أن يأتي بإبل ما دامت تسمى إبل، له أن ينوع فيها ما دام ينطبق عليها هذا الاسم، إبل أو بقر أو غنم. قال سواء كانت من جنس ماله أو لم تكن، لأنها بدل متلف فلم يعتبر كونها من جنس ماله كسائر قيم المتلفات. لم يجب أن تكون من جنس ماله كسائر ماذا المتلفات، لا يشترط أن يكون الثمن مثل الثمن الذي عندك، ولا تكون البضاعة مثل البضاعة الذي عندك. قال رحمه الله تعالى فصل. وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يعتبر قيمة الإبل. هنا الآن المؤلف جاء باستدراك، وظاهر كلام الخرقي أنه لا تعتبر قيمة الإبل، يعني لما نأتي مثلا حقة جدعة بنت مخاض بنت لبون، هل نراعي الثمن؟ يقول المؤلف ظاهر كلام الخرقي أنه لا يراعى ذلك، وهذا قال به كثير من العلماء، يعني لا تراعى القيمة، المهم أن تنطبق عليها الصفات السن والخلو من العيوب التي مرت بنا، ولا ننظر للقيمة. قد تجد حقة قيمتها مثلا ماذا 10,000، وتجد حقة قيمتها 8,000، جدع قيمته 12,000، وأخرى 10,000. يقول ما يدقق في هذا الأمر ما دام أنها سليمة من العيوب، وأيضا توفر فيها السن فلا ينبغي أن ينظر إلى القيمة. وهناك من يرى النظر إلى القيمة. نعم. قال بل متى وجدت الصفة المشروطة وجب أخذها. متى وجدت الصفة التي مرت بنا. نعم. قلت قيمتها أو كثرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإبل، فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر. يعني يريد أن الرسول في كل الأحاديث التي مرت عندما ذكر الجبعة والحقة وكذلك بنت المخاض وبنت اللبون وابن اللبون ما ذكر قيمة، ولكن حددت بالسنة. إذن يعني في الحديث جاءت إشارة إلى ماذا؟ إلى أن يمضي عليها خمسة، ماذا؟ خمس سنوات، أو مثلا سنتان بالنسبة للبقر، أو سنة بالنسبة ماذا للغنم، لكن ما جاء تحديد بسعرها، فنأخذ بما جاءنا. أيضا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر، ولأنه خالف بين أسنان دية العمد والخطأ تخفيفا، تخفيفا لدية الخطأ. يعني قبل ما نصل إلى كلامه، يعني يقول ولأنه، يعني الرسول عليه الصلاة خالف بين دية العمد والخطأ تخفيفا، فنحن إذا جئنا وقلنا لا تكون القيمة واحد، كأننا عارضنا الغيل الحكمة الفارقة بين العمد وشبه العمد وبين الخطأ، لأن الخطأ كما ترون فيها تخفيف، بدل أن تكون من أربعة أنواع كانت من صارت من خمسة، إذن هذا تخفيف. فلما نأتي ونقول المطلوب القيمة، كأننا رجعنا وطالبنا غلظنا ما يتعلق بذلك. تخفيفا لدية الخطأ عن دية العمد، واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما وإزالة للتخفيف المشروع. وهذا لا شك أن فيه حكمة، يعني الظاهر أن فيه حكمة، لأن المخطئ هو بحاجة أن يخفف عنه، أصلا هو وقع في هذا الأمر فوات حرصه ولم يريد شيئا من ذلك، بعكس المتعمد أو كذلك ماذا شبه المتعمد فوضعهما يختلف. فنحن لما نأتي ونقول لا بد من القيمة، كأننا سوينا. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه يعتبر أن تكون قيمة كل بعير 120 درهما. هذا في زمنهم، يعني 120 درهما، لأنك إذا ضربت 120 بـ100 كم تبلغ؟ تبلغ 12,000 درهم. يعني أضربها الآن 100 بـ10,000، وأضرب أيضا يعني 10,000، يعني 12,000، هذا هو. إذا ضربت 20 بـ100 صارت 2000، إذا تبلغ 12,000 درهم، هذا هو مراده. قال: لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قومها 12,000 درهم، ولأنها، لكن قالوا متى قومها عمر؟ بعد أن ذهب عصر رسول الله وعصر أبي بكر وصدر من خلافة عمر أيضا قومها، وقالوا هنا لدينا نص على الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل لغيره، ولذلك سيمر بنا أن عمر رضي الله عنه اتخذ أمرا بالنسبة لديات ماذا الكتاب ثم عدل عنها، يعني أنه ثلث الدية ثم رجع كغيره وقال هو نصف الدية. إذن الذي يعني يؤخذ من قوله ولا يرد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد قوله يقدم على قول كله، والمسألة فيها خلاف. والحقيقة أن هذه مسألة هي مجال للأيضا للقاضي أن يجتهد فيها، فله مثلا ينظر إلى القيمة، وأنتم ترون 100 من الإبل الآن كم تساوي؟ يعني 100 من الإبل تقدر مثلا 120,000 أو مثلا 100,000، لكن في الحقيقة تساوي أكثر من ذلك. قال: ولأنها أبدال محل واحد. ولأنها أبدال محل واحد، ما هو المحل الواحد؟ هي النفس، فيجب أن تستوي قيمتها، لأنها بدل محل واحد هو نفس واحد. هذه 100 من الإبل جاءت ماذا ضمانا لنفس واحدة، فينبغي أن تكون كذلك، فيجب أن تستوي قيمتها كالمثل والقيمة. كما أن النفس لا تختلف، هي نفس واحدة، فلماذا نفرق بينها؟ قال: كالمثل والقيمة في المتلفات. كالمثل يعني مثل بمثل، فأنت إذا عندك مثل، إنسان أتلف لإنسان شيء ويوجد مثله، لابد أن يدفع المثل في المتلفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أن الإبل هي الأصل في الدية، الآن ترون أيها الإخوة المؤلف كثيرا ما يقول وظاهر كلام الخرقي وذهد الخرقي. لماذا؟ لأنه في المغني هو يشرح كتابه الذي هو مال مختصر الخرقي، والمؤلف بهذا الكتاب لخص أو رتب ما ذهب المغني، فهو ينقل أيضا ملخص ما في ذلك الكتاب أو حقيقة. هو ما نقول ملخص، هو هذبه، لأن أيضا الكافي فيه بعض الزيادات وإن كانت قليلة جدا عن المغني، لكن المغني فيه زيادات كثيرة عن الكافي. قال رحمه الله: وظاهر كلام الخرق رحمه الله أن الإبل هي الأصل في الدية. قال أبو الخطاب، وهذا قوله وظاهر أيضا مذهب الشافعي، يقول أن الأصل هي الإبل، الأصل في الديات هي الإبل. لماذا؟ لأنه كما مر بنا وسمعتم جاء في حديث عبد الله بن عمر، حديث أيضا عبد الله، أيضا عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، وعمر بن شعيب، وحتى في كتاب أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، وأن ماذا؟ الدية 100 من الإبل. إذن هذه هي التي جاءت، وبناء على كثرتها في الأحاديث وندرة غيره قالوا هي الأصل ويلحق بها غيرها. قال أبو الخطاب رحمه الله: هذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله لما روينا من الأخبار. الحديث التي أشرت لها حديث ماذا؟ عمرو بن حزم، أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، بن مسعود، بن عمر، عمرو بن شعيب. قال: والرواية الأخرى أن الأصول 6 أنواع. أن الأصول 6، والمشهور أنها 5. نعم. أن الأصول 6 أنواع: الإبل والبقر. الإبل مرت. نعم. والبقر تأتي في الدرجة. لكن انظروا أيها الإخوة يعني حكمة الشاعر، نحن نجد مثلا أنه في الهدي فيه تخفيف، يعني بدنة أو بقرة تساوي 7 ماذا؟ من الغنم، من الضأن. بينما هنا في الدية نجد أن في الديات 100 من الإبل، وأنه بالنسبة للبقر 200 ضعف. والسبب أيها الإخوة أن الإبل لها قيمة عند العرب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثلا، وعادة العرب أنهم يضربون بما هو أبرز ما يكون، فهي أجود ماذا؟ ما يملكه العرب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا، لعلي لما أرسله لفتح خيبر: خير لك من حمر النعم. لأن الإبل لها مكانة عظيمة ماذا؟ عند العرب، فقضية مكانتها ترفع سعرها. قال: الإبل والبقر والغنم. لأن لا يعني لا يمكن أن تجد مثلا جمل واحد يساوي لحمه ماذا؟ بقرتين. فالبقرة فيها لحم كثير، لكن روعي الجانب الآخر مكانة الإبل وأهميتها. نعم. والذهب والورق. والورق الذي هو الفضة. والحلل. الحلة التي قلت لكم اللي هي الثياب، وينصون على أنها حلل اليمن. أين هي حلل اليمن؟ ما أدري، موجودة تغيرت الآن. هو إزار ورداء سواء كان من اليمن أو غيره، يعني الحلة الواحدة إزار ورداء. الإزار ما تتزر بك الذي تلبس في الإحرام، والرداء الذي تضعه على عاتقك كذا يسمى رداء. كم عددها؟ تكون 200. نعم. قال: لما روي في كتاب عمرو بن حزم الذي مر بنا، وهو كتاب عظيم له مكانة بالنسبة للديات، رضي الله عنه صلى الله على محمد.